بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن كما في مختصر الشمائل المحمديه اختصار العلامه الالباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطر النصارى ابن مريم، انما انا فقولوا عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر، قال: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وحسن المعاملة ومجانبة الكبر وازدراء الآخرين. ولا شك أن التواضع من الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة التي على المسلم أن يتخلق بها وأن يجاهد نفسه في تحصيلها وتكميل نفسه بها. لهذا أمر الله عز وجل بذلك: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. تواضع مأمور به أن الإنسان يتواضع لإخوانه المسلمين ويكون على تواضع، وهذا سبب من أسباب محبة الله له ومحبة خلق الله عز وجل له. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا في معاملته، في أخلاقه، في لباسه، في مركبه، في بيته، في حديثه وكلامه عليه الصلاة والسلام. قال هنا: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. لا تطروني، هذا نهي. الإطراء قيل هو المبالغة في الثناء والمدح، وهذا عليه كثير من أهل العلم، ولهذا أدخل بعض أهل العلم هذا الحديث تحت باب ترك الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول أن الإطراء هو الثناء الحسن، هو الثناء الحسن، وهذا المعنى يناسب تبويب الترمذي عليه رحمة الله، لأن المعنى الأول لا يناسب التبويب، المبالغة في الثناء والمدح ومجاوزة الحد فيهما لا يناسب باب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: بل المناسب هو الثناء والمدح، هذا هو الإطراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى على هذا المعنى عن مدحه والثناء عليه تواضعا عليه الصلاة والسلام، وسدا للذرائع. إذ بعض الناس يبالغ في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم أن ذلك من المحبة، والحق أن هذا الباب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، فبعض الناس يظهر باب الغلو أو الشرك بالله بقالب المحبة والغيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة خلط، وهذا تجده في غلاة الطرقية الذين يبالغون في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز شرعا، كما تجد ذلك في أشعارهم ومدوناتهم وكتبهم. وعلى سبيل المثال ما يذكره البوصيري في بردته من المبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز شرعا، من ذلك قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا يجوز في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل العلم: لم يترك لله شيئا، الدنيا وضرتها هي الآخرة، ومن علومك، ومن هنا تبعضية، علم اللوح والقلم. وكذلك قوله في هذا: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه عند ذكره أو عند أن يدعى دارس الرمم. وهذا من الغلو بمكان، يعني معنى هذا البيت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى الآيات التي تناسب قدره، والآية التي تناسب قدره هي: لو ذكر عند ميت قد بلي يحيى. وهذا من الغلو ولا يجوز، وهو كلام باطل، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. قوله هنا: كما أطرت النصارى ابن مريم، الكاف هنا بعض الناس يفسرها بأنها كاف التمثيل، يعني لا تفعلوا بي كما فعل النصارى عيسى ابن مريم مثلا بمثل، بمعنى لا تقول هو ابن الله أو هو الله، وقل ما شئت، وهذا تفسير باطل. هذا يقوله البصيري كذلك، كما في قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل فيه مدحا ما شئت فيه واحتكم، أي لا تقل هو الله أو ابن الله وقل ما شئت. ولا شك أن هذا غير مراد في الحديث. قال بعض أهل العلم: الكاف هنا كاف القياس، وضابط كاف القياس هي أن ما قبلها يشترك فيما بعدها في أصل الفعل، يشترك ما قبلها بما بعدها في أصل الفعل. أصل الفعل هنا هو الإطراء، وهو المبالغة في الثناء، هذا هو أصل الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني، كما أطرت النصارى، بلغ بهم إلى أن ألهوه وجعلوه إلها، فلا تفعلوا بالمبالغة في الثناء فتقعوا في مثل ما وقعوا، أو تقعوا في الشرك بالله عز وجل، هذا هو المراد بالحديث. قال هنا: كما أطرت النصارى ابن مريم بقولهم أنه الله أو ابن الله، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ووصف العبودية هو من أشرف الأوصاف، أن الإنسان يكون عبدا لله، ولهذا ذكره الله عز وجل بهذا الوصف في مقامات عظيمة، منها مقام المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مقام الإعجاز. منها مقام التحدي، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، مقام التحدي. منها مقام الدعوة إلى الله، من أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا. فإذا الوصف بالعبودية من أشرف الأوصاف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله فقولوا كأنه جواب سؤال مقدر، كأنهم قالوا: فما نقول؟ فما نقول؟ قال: قولوا عبد الله ورسوله. هذا جواب جامع، وفيه سلامة للعبد من طريقين على غير السبيل. الطريق الأول من غلا، والطريق الثاني من جفا. غلا ناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا له مرتبة الألوهية، أنه يعلم الغيب، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وبعض الناس يقول أنه خلق من نور، وأنه أول المخلوقات، وأن جبريل يخدمه أو خادم له، وهكذا أن ما يخرج منه تبتلعه الأرض ولا يبقى، وليس له ظل، إلى غير ذلك، وأن المخلوقات جميعا خلقت من نور النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا غلو، واستناد هؤلاء إما إلى أحاديث باطلة موضوعة، أو إلى خرافات. هؤلاء غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة جفت فكذبتهم صلى الله عليه وسلم وازدرته، ويعني لم تؤمن بما جاء به ولم تتبعه صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، عبد فلا يعبد، لأن العبادة إنما تكون لله، حق خالص له، ورسول فلا يكذب، رسول يتبع، يؤمن به، يصدق، تقتفى آثاره، يذب عنه وعن سنته، ويمتثل شرعه صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام المنتشرة في أوساط الناس دعاؤه صلى الله عليه وسلم من دون الله، كقول بعض الناس: يا رسول الله، أو يا نبي الله، أو يا محمد. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا عثر الإنسان أو سقط دعا الله عز وجل، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدعاء بجاهه، أو قول بعض الناس: الشفاعة يا رسول الله. هذا شرك. الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تطلب من الله، لا تطلب من غيره، تطلب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا بعض الناس والعياذ بالله يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجالس ذكرهم، ويسمونها بالحضرة، وذلك لاعتقادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضرها بروحه وجسده، وهذا باطل. ولهذا يطفئون الأنوار ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء، وهذا كذب، يموهون به على السذج من العامة وممن لا فقه لهم، ولا شك أن هذا محرم. وهكذا من المظاهر التي لا تجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز. فعلى الإنسان، على الإنسان أن يتبع الشرع فيما جاء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الملخص. وكما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الذي يجب على الإنسان. نعم. قال على أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنني إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن أمور الدين، وكذلك ينزلون أو أنهم يذكرون لهم ما يحصل لهم استفتاء وتفقها وأخذا بإشاراته صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن لي إليك حاجة، أي هناك حاجة أحب قضاءها، لم تسمي حاجتها. ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث: فأخذت معه جانبا، يعني لم يكن أحد يسمع حاجتها، فأخذت جانبا وحكت حاجتها إليه فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. لم يقل تعالي في مكان كذا أو نختار المكان الفلاني، قال في أي مكان. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وتيسيره للناس، يجلس للصغير ويجلس للكبير ويسمع حاجة الشيخ والمرأة والشاب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في بيته بوابين كما جاء في البخاري من حديث أنس. فهذا إن دل فإنما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويمضي دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار محكوم بحبل من لئيم وعليه كاف من لئيم. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أيضا، وأشار العلامة الألباني عليه رحمة الله إلى ضعفه، إلا أن لأفراده شواهد. قال هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الدوام والاستمرار، هذا هو الأصل في هذا المعنى لهذه الكلمة، كان تدل على الدوام والاستمرار، كما قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. هذا الأصل في وضعها، أنها للدوام والاستمرار. فقوله رضي الله عنه كان، أي كان يداوم على هذه الأفعال. الأول: يعود المرضى. يعود المرضى، إذا مرض أحد عاده عليه الصلاة والسلام. وعيادة المريض جاءت فيها أحاديث كثيرة، منها أنها حق المسلم على المسلم، كما جاء ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب، وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى: عود المرضى، عود المرضى. وهي على الاستحباب إلا إذا تعلق بها حق كصلة رحم أو بر والدين، فتجب لوجوب صلة الرحم وبر الوالدين. وعيادة المريض لها فوائد على العائد وعلى المعود، على العائد يتذكر نعمة العافية عليه فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون له الأجر والثواب. فإن من عاد مريضا لم يأته أجله فقال عند رأسي 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، كان في خرفة من خرفات الجنة، وإذا دعا للمريض جعل الله له ملكا فقال لك بمثله. ولها فوائد على المعود، وهي التخفيف عليه، تذكيره بالله، كذلك إدخال السرور عليه، وخاصة إذا وفق العائد إلى كلام طيب بنصحه ووعظه وتذكيره ودعوته إلى الاستقامة والصلاح والثبات واحتساب الأجر والصبر إلى غير ذلك. عاد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وذهب إلى سعد بن معاذ وعاده، بل دخل النبي عليه الصلاة والسلام على يهودي وهو مريض في مرض الموت كما جاء في مسلم من حديث أنس، ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم ثم مات، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي هداه الله بي. وهكذا لما مرض عمه أبو طالب ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعاده ودعاه إلى الإسلام، فكان يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء، من جلساء السوء أبو جهل، كان أبو جهل عنده، ورجل آخر كان مشركا وأسلم بعد ذلك، فكان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، أعني بجلساء السوء أبا جهل، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام فكرر حتى مات على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فيه أن الإنسان يكون في عيادته للمريض داعيا إلى الله، داعيا إلى الخير، واعظا مذكرا مصبرا، يأتي له بالنصوص التي ترغبه في الخير وتحثه عليه وفي احتساب الأجر. قال ويشهد الجنائز، يشهد الجنائز، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يشهد جنازته إذا مات. قال ويركب الحمار، والحمار في ذلك الزمن أقل وسائل النقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه ولا يطلب أرفع وسائل النقل، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يأنف أن يركب وسيلة نقل يرى أنها لا تناسب مقامه، وسيلة نقل قديمة، وسيلة نقل يعني عتيقة أو نحو ذلك، يرى أن هذا لا يناسبه ولا يشرفه أن يركبها. ولهذا تجد بعض الناس في كل سنة يشتري سيارة جديدة يواكب الموديلات، وهذا قد يكون من الكبر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وهو أقل وسائل النقل في ذلك الوقت، وكان يوجد الفرس، وكان يوجد توجد الناقة، ويوجد البعير، ويوجد البغل، ويوجد البرذون، وكلها أرفع من الحمار، فركبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجيب دعوة العبد، إذا دعاه العبد الرقيق المملوك يجيب دعوته، فلا يفرق عليه الصلاة والسلام بين غني وفقير وبين حر وعبد، أجاب دعوة العبد، أجاب دعوة امرأة يهودية عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل يدل على التواضع. قال وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، الخطام هو الزمام الذي يكون على يعني يقود به القائد الدابة. قال بحبل من ليف، أي مصنوع هذا الخطام بحبل من ليف، وعليه إكاف من ليف، الإكاف للحمار هو كالسرج للفرس، هذا هو الإكاف الذي يجلس عليه الراكب، وهذا الإكاف من ليف، وهذا كله يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بركوب الحمار، بل يركب معه غيره. أركب عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، أردف كذلك عمه العباس، وأركب الفضل ابن العباس، وأردف معاذا كذلك معه. وهذا كذلك إندل يدل على التواضع. بعض الناس يمر في الطريق ويجد بعض الناس مارا على قدميه، ربما في وقت برد، ربما في وقت ليل، ربما في مكان مخوف، ربما يرى هذا الماشي بحاجة إلى ركوب، كأن يكون شيخا كبيرا بالسن أو يحمل متاعا يثقله ونحو ذلك، ولا يبالي، وربما يعرفه. بعض الناس ربما يقول أنا أخاف أن أقف عليه فيسرقني، يقتلني، يصنع بي شيئا. لكن بعض الناس يمر على أناس يعرفهم ويعرف أن المسافة طويلة التي يقصدها هذا الماشي، فينبغي للإنسان أن يكون متواضعا. بعض الناس إذا ركب في السيارة لا يسلم على المارة، لا يسلم على القاعدين على قارعة الطرقات مثلا، وهذا لا شك خلق مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذا يدخل فيه إذا كان عندك ساعة في سيارتك ولا يعني تخاف من ترتب مفسدة، أن تركب معك إذا كان في طريقك ولا تتعطل مصالحك، أن تركب معك من يحتاج إلى الركوب. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وراشه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنقة فيجيب، ولقد كان له ذر عند يهودي فما وجد ما يخبها حتى مات. نعم. ثم قال في حديث أنس أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى إلى خبز الشعير. الشعير عندهم أدنى مراتب الحبوب، فعندهم أرفع منه القمح. ولهذا في حديث عائشة قالت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل إلا خبز الشعير من قلة الطعام، من قلة الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولو دعي إلى طعام يكون هو أدنى طعام الناس يجيب، لا يشترط أن يكون الطعام من أجود الأنواع وأرفع الأنواع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه. بعض الناس ربما يشترط إذا دعي إلى وليمة أن يكون فيها بعض الأصناف المعينة، وهذا ليس من حسن الخلق. قال هنا كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة هي كالشحم المذاب، الشحم المذاب. السنخة هي التي تغيرت رائحتها من طول مكثها، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب هذه الدعوة. أولا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على إكرامه عليه الصلاة والسلام بما وجد، ثانيا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال فيجيب، ولقد كان له درع. الدرع هو اللباس الذي يتخذه المقاتل يقي به نفسه من ضربات السيوف وطعنات الرماح ونحو ذلك. قال عند يهودي، أي درعه كان عند يهودي، فما وجد، أي كان مرهونا كما جاء في البخاري، كان مرهونا عند يهودي. في بعض الروايات كان مرهونا في 20 صاعا، وفي أخرى في 30 صاعا مرهون. قالت فما وجد ما يفكها حتى مات، أي لم يجد مالا يفك رهنه، يفك الدرع من الرهن الذي عند اليهود حتى مات. وجاء في بعض الروايات أن الذي فكه هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا فيه فوائد، منها جواز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلمين لأن اليهود لم يكونوا مسلمين. الثاني جواز التعامل بالبيع والشراء مع من يكتسب أو من مصادر كسبه الحرام، لأن اليهود كانوا يأكلون الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا اشترى منه يعني آصعا من شعير وأجاب دعوة يهودية. والعلماء لهم تفصيل في هذا، في معاملة من مصدر ماله حرام أو من مصادر ماله الحرام. إذا كان هذا الحرام حرام لذاته، كأن يكون مثلا هذا شرب خمر مثلا أو لحم خنزير أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أن تأكل منه أو تشرب، أن تأكل من هذا الطعام المحرم لذاته أو تشرب. أما إذا كان مصدر ماله هذا الحرام، هذا الحرام، فيجوز لك أن تتعامل معه، لأن اليهود كانوا يبيعون الخمر وكانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، ومع هذا تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام بيعا وشراء وقبولا لدعوة امرأة يهودية دعته على شاة سمتها، بمعنى دست فيها السم، دست فيها السم. ولهذا قد يبتلى الإنسان بوالد كسبه حرام، فيجوز له أن يقبل نفقة والده ما لم يكن هذا المال محرم لأمر آخر، كأن يكون هذا مسروق، سرق سيارة وأعطاها لابنه لا يجوز له أن يستخدمها، كسب مالا حراما ثم اشترى به سيارة وأعطاها لابنه يجوز له أن يستخدمها. فرق بين الصورتين. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.